فقل اثنتي عشرة أولها، يعني اجعلها تالية لها، اجعل عشرة تالية تالية وتابعة لاثنتين، وعشرا أوله اثنين اجعله تابعا، متى؟ إذا أنثى تشاء، فقل اثنتا عشرة، أو ذكر إن تشاء ذكر فقل عندي اثنا عشر رجلا. إذن فتقول جاءتني اثنتا عشرة امرأة واثنا عشر رجلا واثنا عشر رجلا. إذن قوله عشرة مفعول أول لأولي، واثنتي مفعول ثاني، وعشرا أنثى، وعشرا أنثى، عشرا هذا معطوف على عشرة، معطوف على عشرة، وأنثى هذا معطوف على اثنتين، حينئذ فيه ترتيب، لأنهم قال إذا أنثى تشاء، هذا راجع إلى الأول، وقوله أو ذكر هذا راجع إلى الثاني، معطوف على أنثى، وفيه رد الأول للأول والثاني للثاني، يعني أو لعشرة اثنتين إذا أنثى تشاء الأول لهم، وعشرا اثنين إذا تشاء ذكر، إذا تشاء لك تشاء تشاء هذا بدون همزة، ها لماذا؟ أصله شاء تشاء يشاء، أين الهمزة؟ حذفت ضرورة، حذفت ضرورة، وجوز المكود أن تكون محذوفة تخفيفا لهمزة أو تشاء أو، هذا فيه ثقل، حذفت من أجل التخفيف لا من أجل اللغة. إذن إذا أنثى تشاء أو ذكرى، ذكرى الألف هذه للإطلاق، لف ونشر مرتب، وقوله تشاء مضارع شاء قصره للضرورة، وقال المكود ويجوز أن يكون حذف الهمزة من تشاء لاجتماعها مع همزة أو، وليا لغير الرفع، وليا في اثنين واثنتين لغير الرفع، ما هو غير الرفع؟ ما هو غير الرفع؟ النصب والجر. إذن عندي اثني عشرة، ها صحيح، هو يقول وليا لغير الرفع عندي اثني عشر رجلا، لا يصح، مررت باثني عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، وارفع بالالف عندي اثنا عشر رجلا. إذن اثنان واثنتان هذا حكمه ما سبق في الملحق بالمثنى. إذن مع الرفع بالرفع يكون ألف، وفي محل وفي النصب والخفض يكون بالياء، والياء في اثنين واثنتين لغير الرفع، وغير الرفع هو النصب والجر، وارفع بالألف لأنه ملحق نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجنب المثنى. هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول، اثنا عشرة، اثنتا عشرة، اثني عشرة، اثنتي عشرة، الجزء الأول يكون معربا، يكون معربا. وأما الجزء الثاني وهو عشرة وعشرة فإنه مبني على الفتح مطلقا في حالة الرفع أو النصر أو الخفض في الأحوال الثلاثة. وأما ما عدا اثني واثنتي والفتح في جزئي سواهما ألف، الفتح في جزئي سواهما، سوى اثني واثنتي، الجزء الثاني علمنا من السابق أنه مطلقا مبني على الفتح، وإنما اختص الجزء الأول من باب اثني واثنتي لما سيأتي. وأما ما عداهما وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر فهو مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. إذن الأول يكون مبنيا بالفتح والثاني كذلك، فتقول جاء أحد عشر رجلا، أحد عشر هذا مركب عددي نقول في محل رفع فاعل، وأما هو اللفظ فهو مبني، والأول الصدر وهو أحد عليه فتح، وعشرة عاد عليه، فإذا مبني بفتح الجزئين طلبا للتخفيف. ورأيت أحد عشر كوكبا، ومررت بأحد عشر رجلا، إذن يلازم البناء على فتح الجزئين مطلقا رفعا ونصبا وخفضا، بخلاف اثني واثنتين إنما يتغير الأول بحسب العوامل المسلطة عليه. والفتح هذا مبتدا، وألف خبره، وفي جزئي